السلام عليكم ورحمة الله. نعم. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث مع تاريخ ابن عساكر، ذلك السفر الجليل، وما زلنا على وجه التحديد نتحدث عن فتوح الشام، بداية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلنا في المحاضرة السابقة إلى خلافة وولاية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، والتي كانت بدايتها غزوة فح. نقولنا احفظوا الاسم وانطقوه نطقا صحيحا، فقلت اني ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين استكمل ما بدأه النبي صلى الله عليه وسلم من فتوحات الشام حتى انتهى الامر باجنادين، تلك الغزوة التي تحدثنا عنها، وان كانت كل الجيوش التي صارت متجهة الى الشام صارت متجهة في خلافة ابي بكر، واستكمل عمر. اخر ما وقع في خلافة الصديق كان دين، ثم اول ما وقع في خلافة عمر بن الخطاب كانت فحل، تلك الغزوة التي تحدثنا عنها وبينا ان الله سبحانه وتعالى قد اعز المسلمين واكرم المسلمين فيها. وقعت بعدها موقعة اخرى وغزوة اخرى هو يذكرها، وان لم يطل الحديث عنها ولا فيها لانها مرت مرورا سريعا. هذه الغزوة وهذه الواقعة هي واقعة مرج الصفر، الاسم واضح، مرج اللي احنا عندنا هنا مكان يسمى المرج باين، هي الواقعة اسمها مرج اللي الصفر، اسم واضح. هذا المكان كان قرب مدينة دمشق، قرب مدينة دمشق، واللي حصل ان هذا المكان تجمع فيه فلول وجيوب للروم ايضا، وكان فيه جيش للروم، فتوجه اليه بعض المسلمين، ووقع قتال بين المسلمين وبين الروم. هو يختصر هذه الواقعة فيقول التقوا عند او على النهر عند الطاحونة. هذا النهر اللي التقوا عنده كان عنده ما يعرف بالطواحين، عارفين الطواحين بتبقى عند الانهار، فكان معروف ان هذا المكان وهذا النهر عنده طواحين، وهو في منطقة بقولت له مرج ليه الصفر. مرج الصفر كما قلنا فيها فلول، فيها نهر، النهر له طواحين، التقى المسلمون مع الروم عند هذا الله، وقع قتال شديد كما يقول هو، ويقول الحمد لله أعز الله المسلمين وانتصروا، وكانت الطواحين قد دارت فسقيت بدماء الروم، فسقيت بدماء الروم. الشيء الملفت للنظر هو كما قلت يقص هذه الواقعة بهذا الاختصار، إلا أن الشيء اللي لفت نظري أن ما فاتوش أن يكتب كلمة، لأن بالطبع لها وقع في نفوسنا وفي نفوس وفي نفس كل مسلم، اللي بيقول فأنزل الله على المسلمين نصره وقتلت، قتلت يومئذ أم حكيم أربعة من الروم بعمود فسطاتها. أم حكيم قتلت، هو يقول أربعة من الروم بعمود فسطاتها. معروف أن جيوش المسلمين كان بيخرج معها نساء، لماذا؟ تعد الطعام طبعا، مش زي ما بيعمل او احنا الان بنتأسى بدول الغرب، يعني دول الغرب النساء بتخرج علشان تبقى هي ضابط وتبقى لواء وتبقى عقيد وتبقى عميد، ويجي واحد محترم زي سعادتك يفتح لها الباب ويقفل لها الباب ويقول لها تمام يا فندم ويعظم لها، وبعدين يجوا التعبانين الخربانين عندنا في هذا البلد يقول لك ما احنا لازم برضو ندخل المرأة الجيش والشرطة. طيب تخش الجيش والشرطة عشان تعمل ايه؟ عشان تبقى ضابط زي ما قلت، تفتح لها الباب وتسوق لها العربية وتعظم لها وتقول لها ها تمام يا فندم، وتزاحم الرجال وتخالط الرجال وما الى هذا. هذا الذي يقولونه. وبعدين يجيبوا بعض بقى العمم التي هي على رمم في الاصل، لان انا عندي رواية، والله يمكن قلت هذه الرواية لاخوانكم، انه يعني انا ما اذكر يا عكرمة عطاء قال ان في وقت وفي زمان هيأتي هيكون في اهل العلم او رجل العلم انتل من جيفة حمار، يعني جيفة الحمار انضف منه. فاحنا عندنا الان هؤلاء الذين اصبح الواحد فيهم انتل من جيفة حمار، دول موجودين دلوقتي. فيجي يقول لك الله معترضين عليه، يا اخي المرأة في عهد النبي كانت بتخرج مع الجيوش والقتال وما الى هذا. بس قول له بس يعني مش عايزينك تستخف بعقولنا وغضبطك للباطل وانتصارك لاهله، يحملك على تزييف الامور والوقائع. المرأة كانت تخرج علشان تكون معدة للطعام تداول جرحى، لا سمعنا ان النبي ولاها قيادة كتيبة ولا عملها عقيد ولا عميد ولا لواء، ولا سمعنا انها قادت رجال وامرت الرجال افعل او لا تفعل، ما سمعنا هذا، ولا وقف راجل اللي يعظم لها ولا يفتح لها باب. هذه صناعة اهل الكفر وانتم على دربهم تسيرون. هي تخرج في الغزو تحت امرة الرجل، منفعش امرأة تبقى عقيد وعميد ولا وقف عظم لها. ولذلك انا اقسمت امين بالله ان لو كنت في الجيش وقت مثلا ما كانوا بيعملوا، ما دلوقتي عملوا النساء ضباط، يجي يقول لي عظم الله انا اضربها بالجزمه. اعظم لمين؟ اعظم لمين؟ ده ناس تعبانه في عقولها وفي دينها وفي دينها. فالمراه بتخرج خارجه تابعه للرجل، ادي واحد، ادي واحد. اثنين، ما فيش اختلاط كله في المكاتب على كله وغبالك انت وما الى هذا، ما فيش هذا الكلام. ثلاثة، ليها مهمة، ليها مهمة نيطت بها، مداوات الجرحى وإعداد الطعام وما إلى، يعني خرجت لتكون في خدمة الرجل. الرجل قد، وتعبيري واضح، قد تقودها الظروف أحيانا إلى أن تقاتل، تقودها، لكن هي مش خارجة على أنها جندي. يعني هات لي ده في التاريخ الإسلامي اللي بيدخل العمم اللي على رمم جاف الحمير اللي عندنا، ها اللي بيقول لي خرج القتال، هات لي معركه اتقال انت جندي انت هتقتلي، اتقال فيها كده. خرجت المراه على انها جندي، هات وقع واحده تقول ده اللي حصل. ام عماره ده يوم احد وهي مش خارجه جندي، هي خارجه للغرض اللي قلناه، تداوي وتطعم، هي كده وظيفتها كده. لكن هي لما رأت المسلمين انكشفوا عن النبي يوم احد اضطرت الى انها تحمل السيف وتدفع عن رسول الله، تحمل السيف وتدفع عن رسول الله. الفروق دي والامور دي لا يلتفت اليها عوام الناس، لا يلقون اليها بالا. فلما يجي عمة على رمة ويضلل الناس بهذا الكلام، هذا ما لا نقبله، وبتسمعه الان كثيرا. لا يا حبيبي، انا اريد بقول واقعة واحدة. يجيبها لي واحد من هؤلاء الضلال يقول لي ان خرجت امرأة لتكون جنديا، قال لها انك هتبقي جندي، مش هتبقي ضابط ولا عقيد ولا لواء ولا عميد، لا هتبقي جندي، هتبقي جندي، هات لي واقعة واحدة. هذا ما حدث ولا يحدث ابدا. واحنا عدمنا الرجالة، هي خلاص يعني هو الجيش ما فضلش فيه غير النساء، خلاص اتعدمت الرجالة. سبحان الله العظيم، ده عتا، هذا ضرب من ضروب العتا، مفيش. ولكن هي تقاتل اذا اضطرت الى هذا، لكن هي خارجة ليها مهمة محددة، ليها مهمة محددة، انها تكون في خدمة الرجل، تداوي جرحى، تعد طعام، ما الى هذا، ما الى هذا، هي خارجة لهذه المهمة. هذه المرأة وهي ام حكيم خارجة كبعض النساء اللائي خراج لهذا الغرض، لهذا الغرض. وهي لم تكن في هذا الوقت قد تزوجت، او يقال انها كانت متزوجة وقتل زوجها، ما الى هذا. المهم انه اعرس بها رجل من المسلمين وهو خالد بن سعيد بن العاص، تزوج، ما تركت بغير الرجل، تزوج. وهم في اثناء الغزو، والمسألة سهلة جدا. قلت تتجوزها ازاي؟ ايوه، ما هي مش محتاجة تروح تعمل فستان ب3000 جنيه ولا زفة ولا معرفش ادق الكزبرة ومزكي زكي بيعيط، زي المتخلفين والمتخلفات اللي عندنا، مش لازم يجيبوا مأذون وضفتر. لا، المسألة كانت تزوجيني، تزوجت، قبلت، جابوا قبول شهود، خلاص انتهت المسألة وحسمت وتتزوج. والزواج أبسط مما يكون، ليس فيه هذه المظاهر التعقيدية التي نراها في مثل هذه الأيام والتي صرفت الكثيرين عن الزواج. فتزوجت بخالد بن سعيد بن العاص، فبلغها في هذا اليوم بقى أن زوجها قد قتله الروم، قتلوه. فلما بلغها أن زوجها قد مات وقتل على أيدي الروم، طبعا ما عادتش بقى تشيل تراب وتحط على دماغها، وإيه ده صبيحة عرصها، يعني زي بتقول إيه، الصباحية صبيحة عرصها. فدي طبعا حرقت قلبها كما يقولون. فبلاغ ان قتل، مش هنشيل تراب بقى ونصوت ونبقى متخلفين، لا، ده هي ارادت ان تثأر لزوجها اللي قتلوه ده بقى، اللي قتلوه ده. شوها هي امرأة، والمرأة العربية بيبقى عندها شيء من الشدة كده، خد بالك انت، مش عايز اقول الفظاظة، لكن في نساء بيصل امرها الى فعلا الغلظة والفظاظة. شفتوا هند اللي لاغت كبد الحمص، كليته، لغيته كده، لغيته. ف بيبقوا عندهم قوه. وصفيه اللي في يوم الاحزاب لما طلع يهودي عايز يطلع على النساء وقال لك بقى تركوا النساء، فاحنا نعمل حاجه نامن نفسنا عشان محمد لو اراد، لو تحقق له نصر وعاد ينتقم منا، تبقى النساء عندنا رهينه، سلامتنا في مقابل سلامته. فاطلعوا على النساء. فذهب يهوديان وظل يطوف حول حصن النساء وبعدين وجد احدهما مصعدا يصعد بقى ويشوف، فطلع مع النساء حسان. حسان يقول انا استخدم اللسان والقلم لكن ما استخدمش سيف، ما بيعرفش، ما بيعرفش، شاعر وكان يعني رقيق كده، فما ما بيعرف يستخدم سيف. فهي تقول له صفية يهودي طالع، قل لها شوفي هو انا ما اعرفش استخدم سيف. قال بس، فتناولت خنجرل وهي امرأة خنجرل، واليهودي طالع اول ما ظهرت دماغه راحت مسكاها وفصلها عن جتته على طول بالخنجر ورامت الراس. اللي واقف تحت شاف ده فزع، جري وراح ليهود قال يعني انتوا فاكرين ان محمد هيترك النساء من غير رجالة؟ اهو اول واحد طلعت قطعت راب. فما في شك ان المرأة العربية امرأة تعرف ازاي يعني تتعامل مع المواقف. اه والله مع زوجها في في في البيت تجد الحنان وتجد الدفء وتجد الرعاية وتجد انثى، في مواقف تانية تجدها بمئة راجل، بمئة راجل هي كده. واحنا عايزين المرأة المسلمة اللي تكون كده، اه والله اللي تكون كده، تبقى معز مش مع الناس، مش مع جوزها راجل ايه ده، فتبقى في البيت مع الرجل انثى، وقت اللزوم تبقى رجل رجل. احنا عايزين المرأة اللي تبقى كده، وده بينقصنا الان مش تبقى رقاصة وهشك بشك وشيكابيكا وتتربى من صغرها ترقص يا لولو وتطلع لولو وتشوف الصرصار يغمى عليها يا راجل، حاجة تغم. فأم حكيم قيل لها ان الروم قتلوا خالد بن سعيد بن العاص زوجك، فعملت ايه بقى؟ اخذت عمود الفسطاط، فسطاط الخيم، في الخيمة الخيم، الخيمة دي بيرفعها من النصف العمود ده بقى، واحد واخدها بتضرب بسيف ما بتعرفش تضرب بسيف خلاص. فاخذت عمود الفسطاط وراحت داخلة وسط المعركة، كسرت عظم أربعة من الروم، موتتهم في مقابل زوجها. هو بيسجل هذا الموقف ابن عساكر، شوف مع انه اختصر الكلام عن الواقعة دي ما فيهاش تفاصيل كتير زي ما سمعت سطرين، الا انه قال وقتلت يومئذ ام حكيم اربعة من الروم بعمود فسطاطها. عشان يقول لك اقرأ وشوف المرأة وتحصر على نسائنا، عشان نشوف جابها في حتة قد ايه. نعم والله اصبت وصدقت. يا يعني شوف الشيخ محمد بيقول لك يتحصر على رجالتنا مش على نسائنا، مش على الصحيح يا النهارده صحيح. والله والله صحيح، يعني ما شفتش حاكم دوله خد شومه وسمع ان امراه قتلت ولا طفل ولا رجل في فلسطين وراح عور له اثنين ثلاثه، الا كله قاعد يشجب ويستنكر ويوالول. ففعلا نبكي على رجالتنا، والله والله نبكي على رجالتنا فعلا. ففعلا هذا موقف يبكيك على الرجال قبل ما يبكيك على النساء والله في هذا الوقت الذي نعيش فيه. ولذلك انا اذكر من فترة عملت خطبة سميتها اين الرجال، كنت بتكلم فيها على النساء، فعايز اقول ان النساء المسلمات بهذه الصورة ها، فأين مش النساء الآن، أين الرجال؟ وده صحيح، هذه وصمة في جبين المسلمين. فالحمد لله رب العالمين حسمت هذه الموقعة وهذه المعركة اللي هي مرج ليه الصفر خلاص لصالح المسلمين، وكانت على مقربة من دمشق. ولذلك هليها بعد هذا فتح بقى دمشق، لان بدأ المسلمين يقربوا منين؟ من دمشق، فيفتحوها. لكن ابن عساكر قبل ما يروح لفتح دمشق اللي هنتكلم عنه طبعا، وكيف فتحت دمشق، وهل فتحت، لان ده خلاف في التاريخ بين علماء التاريخ، هل دمشق فتحت يعني عنوة ام صلحا؟ ودي مسألة هنتكلم فيها ونشوفها، وهنشوف ابن عساكر بكلامه وسياقاته بيرجح ايه. خلاص. وبعدين كيف بقى كتب لهم المسلمون كتاب صلح وامان. وبعد فتح دمشق هننتقل الى معركة اليرموك الشهيرة، ونشوف فيها بقى بلاء المسلمين، البلاء الحسن. وتستعذب انت الحديث عن المعارك دي في الوقت ده اللي ظهرت فيه خيبة المسلمين اللي بالويبة. يا والله، هو قبل ما يذهب الى فتح دمشق، وبالطبع فتح دمشق كان بيعتبر البوابة بقى التي عبر منها الى كل بلاد الشام، وفعلا دانت الشام بتمامها وجميعها للمسلمين. فهو عايز يقول ان اللي حصل ده، والمسلمين بسم الله ما شاء الله، اللي كان شوف ابو بكر متخوف من الحروب اللي هتكون بينهم وبين الرومان كما قلنا، لانها ليست بالايه بالسهلة. قد ايه كل هذه المعارك التي خاضوها، ما فيش معركة واحدة هزم فيها المسلمون، كلها انتصارات للمسلمين. فعايز يقول ان هذه الانتصارات شيء كان ينبغي ان يكون متوقعا. ليه؟ احنا قلنا من قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بشر بفتح الشام، بشر بهذا، فيبقى ده شيء انا متوقعه والكل لازم يتوقعه. هو عمل عنوان عجبني قوي، ده بيقول ايه؟ ده بيقول مش النبي بس، لا، ده ما روي من توقع المشركين لظهور دولة المسلمين. يعني مش النبي بس اللي قال وتوقع او قال لنا وبشرنا بفتح الشام، لا، ده في من اهل الشرك من توقع واخبر ان المسلمين هيظهروا ويفتحوا الشام. تجيب ده منين؟ فساق لك هذا الحديث، وهذا الحديث موجود في صحيح البخاري عشان تبقى عارفين، في صحيح البخاري هتلاقيه. فساق هذا الحديث، الحديث عن عبد الله بن عباس ان ابا سفيان ابن حرب، شوف بقى كيف توقع المشرك ان المسلمين هيفتحوا بلاد الشام، المشرك. وجيت توقع ده منين؟ خلاص. فعبد الله بن عباس بيخبر ان ابا سفيان ابن حرب اخبره، يعني مين اللي بيحدث مين؟ ابو سفيان بيحكي لمين؟ لابن عباس، بيحكي لابن عباس. طبعا ده الكلام ده بعد ما ابو سفيان ايه اسلم، فابو سفيان بيحكي لابن عباس اخبره، بيقول ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام. ابو سفيان رايح لتجارة في الشام، ومعاه ركب من قريش، وابو سفيان في هذا الوقت كان على شرك مشرك، وكانوا في خلافات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقت ده بالذات كان وقت المهدنة التي وقعت بين النبي وبين قريش، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلح الحديبية علشان يعمل عمرة، وحصل اللي حصل، فصالح ايه قريشا وهادنهم. في هذا الوقت ذهب ابو سفيان ومعه بعض العرب القرشيين، وذهبوا تجارا الى الشام. الشام في الوقت ده في ايد مين؟ في ايد الروم، معقل الروم. فلما نزلوا، هو هيقول بقى بيحكوا، يقول اخبره ان هرقل، وهرقل ده زي ما قلت لكم ما هوش اسم، انما هرقل ده ايه؟ لقب، كل من كان يتولى الروم يسمى هرقلا، زي ما كان كل من يحكم مصر يسمى فرعون. من أول فرعون موسى لحد فرعون شبرا. خلاص. فكان اسمه هرقل. فبيقول لأبو سفيان بن حرب ان هرقل ارسل اليه في رقب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. مدهم يعني عملوا صلح وحددوا له مدة. خلاص هو كان موجود بقى في الشام. فلما أرسلوا هرقل ومن معه فأتوه يقول وهو بإلياء. يعني هرقل موجود فين؟ في الياء. الياء دي مدينة ببيت الايه؟ مدينة بيت الايه؟ المقدس. اللي هي دلوقتي بتستغيث وبتدعو ربها. يقول فدعاهم في مجلسه. دخلوا عليه في مجلسه. وحوله عظماء الروم. خلاص؟ البطانة بقى بتاعته قاعدة. خد بالك هو قاعد وجاب ابو سفيان واللي معاه. فحول عظماء الروم وترجمانه. طبعا هو ما بيعرفش يتكلم العربيه ولا يفهم العربيه، فجايب الايه؟ الترجمان بتاعه. ثم قال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ مين اقرب واحد فيكم قرابه ورحما لهذا الرجل اللي عندكم اللي سمعنا انه بيقول انه نبي؟ قال أبو سفيان. فقلت أنا أقربهم به نسبا، أنا أقرب واحد ليه. فقال ادنوه مني. قربوه قربوه لأنه جايين كله قربوه. خد بالك بقى من ذكاء هذا الرجل. فقال ادنوه مني وقربوا أصحابه، مش خليهم بعد عنه، لو خليهم ورا منه كده. فاجعلوهم عند ظهره، هو قدام هم ايه ورا منه عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم اني سائل هذا عن هذا الرجل فان كذب فكذبوا. قال له اصحابه اللي معاه دول انا هساله عن النبي ده، اي وقت يكذب هم على طول يقولوا ده ايه؟ ده كذاب، ده كذاب. وشوف من ذكائه، اولا خلاهم قريبين عشان يبقوا سامعين، بس خلاهم كمان ورا ايه؟ ورا ظهر. ليه؟ العين لما تبقى في العين بيقع حياء، كنت تكذب فتكسف اقول لك يا كذاب. لكن وانت بتدي ظهرك سهل قوي ان انا اقول ايه؟ كذاب. خلاص. فده كان من ذكائه. فقال لهم طيب خليكم ورا منه كده. وقال للترجمان فهمه من انا هساله عن الله لله اللي بيقول يا نبي، هو هيجاوب وقت ما يكذب يقولوا ايه؟ كذاب. خلاص. فان كذب فكذبوه. قال ابو سفيان فوالله لولا الحياء ان تؤثروا علي كذبا لكذبته عنك. كان نفسه يكذب ويقول في النبي كل اللي هو عايز يقوله، ما هو لسه كافر. لكن اللي منعه ايه؟ الحياء. الحياء انه استحى يقولوا. ولذلك في لفظ من الفاظ هذا الحديث قل فاستحييت ان يقال شيخنا كذاب، كبير بتاعنا الكذاب ده. فمع انه كافر ولكن منعه ليه؟ الحياء. امال احنا يا اخويا مسلمين لا بيمنعنا الاسلام ولا عندنا حياه. والكذب الكذب بالكيله مش كده ولا ايه؟ حاجه تكسف، حاجه تكسف. قال ثم كان اول ما سالني عنه ان قال كيف نسبه فيكم؟ نسبه بقى نسب عالي ولا نسب ما يشرفش ولا يسال كيف نسبه فيكم؟ أبو سفيان بيرد قل هو فينا ذو نسب، لا نسب عالي أو من أشرافنا، هو فينا إيه؟ ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول فيكم أحد قط قبله؟ ها نسب بقى، ها نسب عالي ولا نسب ما يشرفش ولا يسأل، كيف نسبوه فيكم؟ أبو سفيان بيرد: قل هو فينا ذو نسب، لا نسب عالي أو من أشرافنا، هو فينا إيه؟ ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول فيكم أحد قط قبله؟ حد قبله عندكم ها قال النبي؟ قال: لا. قال: فهل كان في آبائه ملك؟ ملك حد من آبائه كان له الملك ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ اللي صدقوه مش والله مين؟ أو ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد سخطة لدينه؟ يرجع يحل لدين أباؤه تاني ويسخط على دينه ويرجع لكم تاني بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول الذي قال؟ قبل ما يقول النبي كذب مرة كده ولا حاجة؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة، ودلوقتي عامل بيننا وبينه هدنا كده، لا ندري ما هو فاعل فيها. اوردرز ولحد الان ما خلاص، بس احنا اهي الايام لسه جايه مش عارفين هيعمل ايه. شوف هو بيقول ايه بقى، بيقول: ولم تمكنني كلمه ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمه. عايز اعيبه باي حاجه، مش قادر مش قادر. ايه الكلمه دي يعني اللي لا قالوا فيها ها مش عارفين هيعمل ايه؟ واخد بالك انت الحاجه اللي يقدر يقولها مش عارفين هيعمل ايه؟ خلاص. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. فقال للترجمان، اللي هو من باه هرقل، فقال للترجمان: قل له، قل له ابو سفيان ده بقى، قل له: إني سألت، إني سألتك عن نسبه، فقل إنه فيكم ذو نسب، وكذلك تبعث الرسل في نسب قومها. طبعا ده راجل نصراني مخضرم وعلى وعلى دراية، فعايز يقول: أنا أول سؤال سألته لك قلت لك إيه نسبه فيكم؟ قلت: هو إيه؟ ها ذو الأنبياء كده، الأنبياء كده، لأن ربنا بيختار. أوالله الله أعلم حيث يجعل إيه؟ ها رسالات، مش رمرامة، لا، ده الرجل المناسب في المكان المناسب. فالأنبياء دايما كده بيبقوا من أنساب خيرة. أدي واحد: وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ قلت: لا. انت قلت لي ما حصلش. خلاص. هو بيقول له بقى: فلو قلت نعم لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله. يعني لو كان حد قال كده قبل منه كنا قلنا ده بيعمل ايه؟ ها؟ بيقلد. لكن ده ما حصلش. يبقى هو الذي له الايه؟ ها؟ السبق. ما بيقلدش حد. ده ما بيقلدش حد يبقى جابها منين؟ واخد بالك انت؟ يبقى جابها منين؟ بس كده. وسألتك هل كان من آبائه ملك؟ فذكرت ألا. فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قلت رجل يطلب ملك أبيه. لو كان حد في أبائه ملك كنا قلنا صالح عايز يبقى ايه؟ ها؟ يبقى زيه. لا، نفسه راعي غنم قال لك اما اعمل حاجه بقى بها ملك يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. خلاص. فأنا أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. واحد ما كذبش عليكم ولا مرة، ها؟ هيكذب على ربنا؟ يعني الذي استحى أن يكذب على خلق الله هيكذب على الله؟ قول بعتني وربنا بعتوش. سبحان الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكر أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. أنا يمكن وأنا بفصل لإخوانكم سورة الأعراف قلت إنك لو تتبعت القرآن الكريم وتتبع تاريخ الأنبياء والرسل من أول نبي الله نوح هتجد إن أول ما بينطق الرسول يقول أنا رسول من عند الله يظهر له معارضين ويظهر له أتباع. المعارضين القرآن على طول يصور. اتكلم عن سيدنا نوح قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. خلاص. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. خلص. أول جبهة معارضة قال الملأ خدها مع نوح خدها مع هود خدها مع صالح هتلاقيها ماشية كده. أول جبهة تطلع تعارض الملأ. الملأ اللي هم مين بقى؟ علية القوم أصحاب الرئاسة والسيادة والمال والجاه والسلطان. خلاص. اول جبهة معارضة. ده ليه؟ لان الحق يزعلهم. زعلوا. قال له وانت اول ما يجي الحق هيقول له انت والفراش والبواب وراعي الغنم والزبال اخوات وانتوا الاتنين في الحقوق زي بعض. هيعجبه ده؟ هيعجبه ده؟ مش عاجبه ده. بالحق مش هيلاقي اللي يشيل له الحذاء ولا اللي يفتح له الباب ولا اللي ينحني له. هيلاقي ده؟ مش هيلاقي ده. مش هيلاقي اللي يذله. مش هيلاقي اللي يستعبده. مش هيلاقي سلطانه اللي هو السلطان بالظلم. مش هيلاقي ده. مش هيلاقي ده. فأول جبهة معرضة للحق هي جبهة الجبهة دي السياد دول. ولذلك اول ما تطلع على باب مرطون كلمة حق اول من يعرضك اللي فوق دول. قال له هتقول له الخمر حرام هو شريب خمر. هتقول له العرية حرام واهل بيته كله عراية وهو عايزها عريانة كلها. هتقول له السرقة حرام وهو اكبر حرامي. هتقول له الناس سواسيها كاسنان المشط يقول لك يبقى انا والبواب بتاعي ناس بعضينا اصبح يقول لي يا فلان واخد بالك وهكذا. فهتلاقي الحق دايما كده بيتصادم مع هؤلاء. فالشيء الطبيعي عند الرسل ان اهل السلطه والمال وكذا وكذا هو هم اول جبهه معارضه للحق لان الحق يتعارض مع اهوائهم. مين اللي يجري للحق بقى؟ اللي حقه ضايع. ما هو مش هيلاقي حقه غير في ظل ايه؟ غير في ظل الحق. ودول مين؟ الضعفاء والمساكين يعني اللي حقهم رايح اللي بيتداسوا بالاحذيه اللي بيتنهبوا اللي بيتظلموا اللي بتتاكل حقوقهم هم دول اللي عايزين الحق، لان هو اللي هينصفهم، اللي هو اللي هينصفهم، فهم دول اتباع الرسل، فهم دول اتباع الرسل. فهو شوف سؤاله، وانا سالتك مين اللي اتبعه؟ قلت له الضعفاء. قال له هم دول اتباع الرسل، هم دول عايزين الحق، خلاص. وسالتك ايزيدون ام ينقصون؟ فذكر انهم يزيدون، وكذلك امر الايمان حتى يتم. او لما بيجي اسلام حق وايمان حق، ها يبتدي اتباعه مش يقله ابدا، يبتدي اتباعه ايه؟ يزيدوا لحد ما يتم امره. وسالته ايرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه، بعد ما دخل الدين الجديد ده يرجع يسخط كده ويرجع للدين الاولاني تاني؟ فذكرت ان لا، وكذلك الايمان حين يخالط بشاشة القلوب، لما يخش ما يطلعش. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت ان لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. اذا كل اجابة الطلعة بتأكد له ان ده ايه؟ ان ده رسول حق، خلاص. وسألتك بما يأمركم؟ فذكر انه يأمر ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة وبالصدقة والعفاف والصلة. اسمع بقى، فإن كان ما يقول حقا، ها اللي بيقوله ده صحيح حقا، اسمع، هي ده بقى الشاهد اللي هو ساق لي كل هذه الرواية، اللي هو احنا قلنا العنوان اللي حطه ان بشر بفتح الشام مش النبي بس، لا ده مين؟ اهل الشرك، اهل الشرك. فده هرقل اللي على الشام اهو، فبيقول له ان كان ما يقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هيحكم هنا، هيحكم هنا. يبقى هو بيبشر بايه؟ بايه دلوقتي؟ اللي هيفتح الشام، هيفتحها مش هيسيبها، خلاص. وهو كافر اهو، وهو كافر اهو، خلاص. فسيملك موضع قدمي هاتين وهو نبي، وقد كنت اعلم انه خارج، عندي علم ان في نبي طالع، ولكن لم اكن اظن انه منكم، ما كنتش اتوقع انه يطلع منين؟ ها منكم. ولو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت اليه، لو اعرف ان انا اقدر اوصل له كنت رحت له، كنت رحت له. ولو كنت عنده لغسلت قدمي، تعال تحت رجلي اغسلهم له. ده اللي بيقول لك الكلام ده مين؟ قاعد تحت رجلي اغسلهم له، ها مش المسلمين اللي ضاربين بسنته عرض الحائط. وبعدين كان في كتاب النبي بعته مع دحية الى عظيم بصرة، وانا قلت لكم ان بصرة دي سلمت في حياة النبي اول مدينة من مدن الشام، سلموا للمسلمين. فكان في كتاب بعته النبي مع دحية الى عظيم بصرة، وبصرة دي خضع لملك ها هرقل، فحاكم بصرة بعت بالكتاب الى هرقل يقول له ايه رأيك؟ ولذلك ما بدتش بالرأي فيه غير بعد ما جاب ابو سفيان وقعد يتكلم معاه، ما قرأش الكتاب غير بعدها، بعد ما سمع وقال اللي قاله ده، قال افتحوا الكتاب بقى نشوف هو كاتب فيه، خلاص. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الى عظيم بصرة، فدفع الى رقب فقرأه، فاذا هو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. خد بالك عشان نتعلم، عشان نتعلم، سلام على من اتبع الهدى. ما قالوش السلام عليكم ورحمة الله، ما قالوش كده السلام عليكم ورحمة الله، ما قالوش كده، ما قالوش كده. اذا بقول لك دلوقتي المانع انك تقول لاخوك جرجس السلام عليكم ورحمة الله، ايه المانع؟ فيش فرق بين جرجس ومحمد؟ فيش فرق، ده مصري، ده مصري، فيش فرق يا راجل. عد عليه يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام مين يا أخوان؟ ورحمة مين يا أخوان؟ كان ربنا غبار عليهم ولعنهم. سلام مين ورحمة مين؟ سلام مين ورحمة مين؟ ولذلك الإسلام أمرنا ألا نبدأ، نص صريح حديث واضح، ألا نبدأهم بالسلام، ألا نبدأهم بالسلام. ولكن إذا دفعت إلى أن تسلم عليهم خلاص. وأنا أقول هذا الكلام ليه؟ حتى لما بيجوا يعملوا لك مادة إسلامية يا راجل، إسلامية يا راجل، بيشوهوها من الألف إلى الياء، بيبهدلوها. شوف أنا بقول إيه بقى؟ دخل لك فيها بقى الحركات بتاعتهم وال وما يدعو إلى الوحدة الوطنية واللي مش عارف إيه واللي إيه واللي إيه واللي إيه واللي إيه واللي من خلاله بيبيعوا الحرام، يعملوا لك فيلم الشيماء، الشيماء، فيطلعهم غنية. عشان يقول لك يعني يا اخي ام كلثوم تقول لي عن الشيماء يا اخي، تقول لي عن ايه صحيح يعني؟ يا دي مغنيه ودي مغنيه. انا قلبت كتب التاريخ من الالف الى الياء، ما شفتش مره انها قالت يا ليل، حتى ما شفتش، ما اعرفش يطلعوها بتغني ازاي. المخرج عايزها كده فعلاً، وبيخدم قضيه وما حدش يعترض عليه. والقراطيس الامم العريمه توافق لما يجوا يعرضوا عليها الماده دي، بيعملوا ايه؟ بيوافق. ما هو كل واحد قبل ما بيمضي بيحنوا له ايده، ولا مش عارف عليه بيحنوا له ايده يعني، عارف ولا بيحنوا له ايده؟ عارف الحنه، في حنه حمراء وحنه خضراء، واخد بالك انت؟ على حسب بقى، خدها خمسات هتبقى حله خضراء، خدها عشرات هتبقى حله حمراء، ويمضي فيطلعها بتغني، يطلعها بترقص، مش مشكلة، مش فارقة معاه. يجيبوا لك فيلم صلاح الدين، يعمل لك أخلص قوات صلاح الدين، نصراني اسمه عيسى. اقلب كتب التاريخ، جيب النصراني عيسى ده، تلاقي إن كان في عيسى بس مسلم، ما كانش نصراني. المخرج كفالة في الفيلم، عامل نصراني، خلاص نصراني، هاي نصراني خلاص. وفي ضمن الفيلم صوروا لك لما دخل على الكفرة وقعد يتكلم معاهم، وبعدين اللهم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دي التحية اللي ربنا علمها لنا يا ابن التحية دي تتقال مين؟ تتقال مين؟ تتقال مين؟ لا النبي قالها ولا قال لنا نقولها، ونهى عن ان احنا نقولها لاهل الكفر. ولذلك قالوا كده، تقول السلام على من اتبع الهدى، تقول السلام علينا، علينا وعلى عباد الله الصالحين. ها شوفوا بقى يروح فين هو في ده، في دي، فتقول السلام على من اتبع الهدى، تقول وده السنه، ودي افضل حاجه قدامي. يبقى النبي لما قال له ما قالوش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لانه مش من اهلها، قال السلام على من اتبع الهدى، فصارت هي دي السنه، هي دي السنه. لو اردت ان تسلم على هؤلاء، على هؤلاء طبعا، واخد بالك، هم لو في ايديهم دلوقتي يدوروا على يحيى ده ويقبضوا عليه ويشوفوا الكتاب ده ازاي كتب فيه الكلام ده. مصيبه يا والله. فقال له سلام على من اتبع ليه الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، اسلم تسلم، عشان بليك حق السلم تكون ايه؟ مسلم. اسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، ربنا هديك الأجر مرتين، مرتين ليه؟ ادي له الأجر مرتين ليه؟ ديله الاجر مرتين ليه؟ فالبعض بيقول ان الكتاب ياخد الاجر مرتين، اجر لانه امن بعيسى، ودي اجر عشان امن بمحمد. البعض بيقول ياخد الاجر مرتين، اجر عن نفسه، واجر عن لانه بيخاطب هرقل، واجر عن الرعيه، لان باسلامه ما هو الحاكم كده، يفسد تفسد الرعيه، يصلح تصلح الرعيه، فبيشيل بيشيل خلاص. ولذلك بيقول له فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. خلاص إثم الإيه؟ الأريسيين اللي هم ها عوام الناس اللي تحت إيده، عوام الناس اللي تحت إيده من خدم وغير وغير وغير وغير وغير وغير وغير. خلاص صلح بس خطأ في الكتاب ثانية. إثم الإيه؟ الأريسيين. ثم كتب قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ودي برضو خدوا منها حق اللي بيجوز ها كتابة الآيات من القرآن والذهاب بها إلى بلد ها الكوف وجعل الكافر يقرأها إذا كان الغرض من هذا دعوته إلى ها الإسلام. شو بقى أبو سفيان خرج من الموقف ده بيقول لي إيه؟ خليك بيقول لي إيه صحيح؟ قال أبو سفيان: فلما قال هرقل ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، لما عرة القوم اللي قاعدين بقى مش عاجبهم رأي ولا كلامه إزاي؟ وارتفعت الايه اصوات واخرجنا صفوا حساباتهم بقى مع بعضيهم بين عن الناس. فقال يلا طلع ابو سفيان ده واللي معاه. خلاص فابو سفيان بيقول ايه؟ فقلت لاصحابي حين اخرجنا: لقد امر عمرو بن ابي كبشه، امر يعني عظم، وهو بيكني بابي كبشه بيعرض بمين؟ برسول الله. فامر امره يعني ايه؟ ها عظم امره، ولا لا احنا مش دارين بقى ده امره بقى خطير عظيم قوي، ها يخافه ملك بني الاصفر، ده خايف منه يخاف، مش قال هيملك وراح اغسل له رجليه، قال ده ده ده, ده الحكايه كبرت قوي. لا والله شوف شوف النبي عليه الصلاه والسلام شوف كانوا عاملين له حساب ازاي، وملك الروم يقول لك اغسل رجليه. دلوقتي بيتهيألي لو قعد بوش ها وعمل رجليه كده هتلاقي كله بيتكلم، اللي يمص صباعه واللي يدعك له رجله واللي ها مسقطه والسفله اللي ما لهمش لازمه، اللي ما لهمش لازمه. شوف كانوا هم الاول عايزين يغسلوا رجل النبي، دلوقتي احنا اللي بنغسل لهم رجليهم. مصيبه والله. تقرا هذا الكلام يعني تيجي لك كمد ومرض من الواقع المهبب اللي احنا عايشين فيه. خلاص يقول له شوف امر امر ابن ابي كبشه يخافه ملكه بل الايه الاصفر. يقول ابو سفيان: فما زلت موقنا انه سيظهر، والله من اللحظه دي انا متاكد ان ربنا هيعلي له ايه ها امره، حتى ادخل الله عليه الاسلام الحمد لله واسلم ابو سفيان. خلاص شوف قد ايه سبحان الله العظيم. ابن عساكر عايز يقول لك ان فعلا فتح الشام ده بقاش من فراغ، لشيء كان النبي موقن بيه عشان هو موقن بربه ومعاه رجال وايقن بيه حتى اهل ها الكفر. والله اهل الكفر لما استشعروا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا حوله رجال بمعنى الكلمة، والله رجال بمعنى الكلمة. ولذلك هنيجي لليرموك والقادسية والمعارك دي وهوريك قد ايه بقى ها هتتفرج على الرجولة، زي ما شفنا موقف امرأة الان امرأة بفسطاط يا راجل كسرت اربعة من الروم، امرأة. فهتشوف قد ايه سبحان الله العظيم الناس دي. ويمكن انا في خطبة موجازة كلمت صورت بعض المواقف في تلك المعارك خاصة القادسية، وشوفوا قد ايه المسلمين اسود اسود. وعشان كده قلت والله ان المسلم اسد، فلو تأسد ظل متأسد كده صاحي كل اللي حواليه ابو ذئاب، اما لو تحول الى نعجة واستكان فهيخلي اهل الشرك هم اللي تأسدوا عليه. وهم تأسدوا علينا كتير قوي لما جابوا لنا الأسد. يا والله ما خلاص، ما عشان ما فيش أسود بقى، ما عشان ما فيش أسود بقى خلاص. بينتقل اللي هو بعد هذا إلى فتح بقى دمشق، وده كان سنة، وبيؤكد هذا بالروايات، كانت سنة 14 هجرية في خلافة مين بقى؟ عمر. عمر لأن أبو بكر مات سنة 13 هجرية أو في أول خلاص. فسنة 14 بدأ عمر وجيوش عمر تتحرك بأمر من عمر لفتح ها دمشق بقى، دمشق، وبدأوا فتح دمشق. طبعا أنا بقول لأن دمشق هتجد لي لها خلاف في كتب التاريخ زي البداية والنهاية وطبري واخد بالك، وكتاب السفر الجليل بتاع ابن حزم وما إلى هذا، هتجد خلاف هي فتحت عنوة أم فتحت صلحا. انت عارف اللي هيريحك في ده مين؟ ها؟ ابن عساكر في تاريخه، ابن عساكر في تاريخه. ليه؟ بعضهم أصر إن دمشق فتحت عنوة، وبعضهم أصر إن دمشق فتحت صلحا. هيجي ابن عساكر من خلال الروايات اللي أذكرها هيقول لك دول صح ودول صح. طب إزاي تفتح عنوة وصلحا في وقت واحد وهما ضدان؟ وهما ضدان، خد بالك ده اللي لو انت عايز تعرف وتكمله يبقى اشوفك ان شاء الله يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. طبعا الاربعاء احنا دلوقتي انا عايز اقول كلمة يعني. دلوقتي انا عايز اقول كلمة، احنا مش في المحاضرة السابقة لما استفتينا حضراتكم نخلي الاثنين والاربعة لتاريخ ابن عساكر، قلتوا ايه؟ قلتوا حاضر صح؟ صح؟ بعض قال لا احنا ما قلناش حاضر، احنا ما قلناش حاضر، احنا عايزين محاضرة يوم الأربعاء ترجع كما هي عن كيف تقرأ وتعلم وعن تفسير سورة الزمر. أنا ما زلت بطرح السؤال تاني عشان ما بقاش أنا المستبد، وإخواننا اللي عايزين ده ما يزعلوش مني. أنا بقول دايما الرأي ليه؟ للأغلبية، وإن الأقلية مطالبة بأنها تنزل إلى رأي الأغلبية عشان تبقى هي السنة حتى كده. فأنا ما زلت بقول ان هذا الكتاب محتاج لوقت طويل والجهد اطول، تمام؟ فعشان كده اتحنا له اللقائين. فما زلت بسأل اللي موافق على ان اللقائين يكونوا لتاريخ ابن عساكر يعمل لي كده، ما مزعلكش. طيب اللي عايز نرجع يوم الاربع زي ما كان الزمر، الزمر وكيف تقرأ تعلم، لا ما ترفعش ايدك الاثنين، انت هتدلس، انت هتبقى زيهم. يبقى الاغلبيه، يبقى الاغلبيه خلاص، يبقى ايه الاغلبيه؟ تاريخ ابن عساكر، الاغلبيه تاريخ ابن عساكر خلاص. ممكن هعمل حاجه بس مش دلوقتي عشان ما تقعدش تطالبني بيها، ان شاء الله تعالى في يوم مش هعلن عنه هيكون رابع في هذا المسجد خلاص. ما هي يعني هو الشيخ فوزي الحمد لله هيحتكرني، خد بالك انت، كل بدل ما يروح في كذا مسجد بقى هنا. هو ان شاء الله هل يعني هو في يوم ان شاء الله نعمله، ان شاء الله نكمل فيه الزمر وكيف تقرأ تعلم، ولكن نزول اراء الاغلبيه، وارجو من الاقليه انها تحترم ده، ان لقائنا الاربع القادم استكمالا لتاريخ ابن عساكر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم،